الله على قلوب الكافرين. كذلك يطبع الله على وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فالقصص أسلوب قرآني وهو أسلوب تربوي عال يستفيد منه الخلق الأحكام والآداب والسلوكيات بصورة واقعية بصورة واقعية. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى أي القرى التي أهلكناها، قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، تلك القرى المتقدم ذكرها نقص عليك أي نتلو عليك من أنبائها يعني من أخبارها. وهذا من أعظم ما يتسلى به القلب، لأنه بيثبته وبيصبره، يرى سنة الله سبحانه وتعالى كيف تكون وكيف تجري الأمور في كون الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون فيه تسلية له ويقلب. هذه الآيات أو مثل هذه الآية كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للمؤمنين من بعده صلى الله وسلامه عليه. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، من للتبعيض يعني نقص عليك بعض أنبائها، من أنبائها من أخبارها يعني جزء من أخبارها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، قلنا دوت جواب القسم يعني من أخبارهم أنها جاءتهم رسل الله عز وجل ببيناته فما كانوا ليؤمنوا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات يعني بالأدلة الواضحات، البينات يعني الواضحات، بينة يعني واضحة، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كانوا ليؤمنوا متى؟ عند مجيء الرسل، عند مجيء الرسل. وقيل المعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد هلاكهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني فما كانوا ليؤمنوا بعد نزول هذا العذاب وبعد الإهلاك، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. إذن يا أخواني، ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، معنى تكذيبهم قبل مجيء الرسل أنهم كانوا في الجاهلية يكذبون بكل ما سمعوا من إرسال الرسل وإنزال الكتب. يبقى معنى فما كانوا ليؤمنوا عند من قال وهو الأولى عند مجيء الرسل، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني عند مجيء الرسل ما كانوا ليؤمنوا من قبل، هنا معناها من قبل اللي هي أيام إيه؟ أيام الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما كذبوا به في أيام جاهليتهم من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك مثل هذا الطبع الشديد الذي يطبع الله به على قلوب الكافرين، فلا ينجح فيهم بعد ذلك لا وعظ ولا تذكير ولا ترغيب ولا ترهيب، تتلى الآيات وتأتي السنن ولا يعقلون عنها شيئا ولا يفهمون منها شيئا. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وما وجدنا لأكثرهم من عهد لمين؟ ما وجدنا لمن؟ أهل القرى المذكورين دول. وما وجدنا لأكثرهم من عهد يعني ما وجدنا لأهل القرى المذكورين هؤلاء من عهد، ما وجدنا لهم من عهد يحافظون عليه ويتمسكون به، بل كان دأبهم وديدنهم نقض العهود في كل حال. أو فما كانوا وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قد يكون المقصود مش أهل القرى السابقين ولكن الناس، لكن ما وجدنا لأكثر الناس من عهد طب ايه العهد بقى ده؟ ربنا كان واخد عليهم عهد ايه هو؟ يوم ان كانوا في عالم الذر، لما كانوا في صلب ابيهم ادم، لما مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر ادم حين خلق واستخرج ذريته كلها وقال لهم الست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا عهد اخذ الله عز وجل. قال فما وجدنا لاكثرهم من عهد، رغم ان ربنا واخذ عليهم العهود واخذ عليهم المواثيق الا يعبدوا الا الله سبحانه وتعالى والا يشركوا به شيئا، الا انهم اخذوا ما وجدوا لأكثرهم من عهد وخانوا على هذه العهود. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، فالأكثر منهم أنه لا عهد لهم ولا وفاء، قليل منهم من يفي بعهده ويحافظ عليه، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. والآية دي مهمة جدا يا أخواني، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، تجعل الإنسان لا يغتر بالكثرة أبدا. فأكثر الناس لا يوفون بعهد الله عز وجل، أكثر الناس بيخونوا عهد الله سبحانه وتعالى، الأمانة اللي حملوها من هذه الشريعة أكثر الناس يخونونها ولا يؤدونها، لا يؤدون حق هذه الشريعة بالاتباع والامتثال. ولو ما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لإيه؟ لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب إن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إن دي معناها إيه؟ إن وجدنا، إما بمعنى ما وجدنا اللي هي النافية، يسموهين النافية، إن وجدنا أكثرهم لفاسقين يعني ما وجدنا أكثرهم إلا هم فاسقون. وإما أن تكون مخففة من الثقيلة، إن لأصائنا يعني إن الشأنا أو إن الشأنا أننا وجدنا أكثرهم فاسقين. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ولقد كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا سمع لسه تلك القرى. قول يا مصطفى، انت اللي بتحل لنا الازمات يا حاج مصطفى. ها نسمع ثاني تفضل. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. بالحق في ده فيش كلام ده، نقص عليك من أنبائها وما فيش بالحق. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من

واخدين بالكم ازاي؟ بل هذا لقب كان يلقى او يطلق على كل من حكم مصر يسمى فرعون. كل كان بيحكم الروم كان اسمه ايه؟ طيب والفرس كسرى، والحبشة نجاش، مش كده؟ ومصر فرعون، لقب مشتهر بين الناس في هذه القبائل او في هذه الاقوال. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. أرسلنا موسى بآياتنا، ما هي الآيات التي أرسل بها موسى؟ حد يعرف؟ واحد توراة، أكبر آية مش كده؟ وأرسل بالعصا واليد، الآيات التسعة بتاعت موسى، الطوفان والجراد والحمر والضفادع والدم. طيب، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. إلى فرعون وملئه، قلنا كلمة ملئه معناه إيه؟ الأشراف الممتلئون شرفا وعزة وملكا ومالا وجاها. ولقد أرسلنا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها أي بسببها، بسبب الآيات. فظلموا بها، ظلموا مين؟ ظلموا الناس بسببها لأنهم صدوهم عن الإيمان، وظلموا أنفسهم بسببها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هؤلاء الذين أفسدوا بالتكذيب بالتكذيب بآيات الله عز وجل والكفر بآيات الله عز وجل. قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهذه عاقبة كل مفسد، أن يقول حاله إلى ما آل إليه فرعون وملؤه. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، دي بيخبره بهذه الرسالة بكلمة بسيطة، إني رسول من رب العالمين. واللي مرسل من جهة رب العالمين حقيق أن يتبع، حقيق أن يسمع له، مش كده؟ ده رسول رب العالمين. أقول لك فلان يقول لك أنا رسول من عند المحافظ، ولا رسول من عند الملك أو الوزير، طبعا يبقى لها مكان. إن رسول من رب العالمين، هذه كان ينبغي أن تهز فرعون، خاصة أنه لا يعرف وأنه ليس ربا كما كان يزعم. إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. في قراءة حقيق علي ألا أقول إلا الحق، يعني واجب علي، حقيق علي يعني واجب علي ولازم علي ألا أقول على الله إلا الحق. دي القراءة اللي هي حقيق علي، وقيت حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، فقالوا على هنا بمعنى الباء، يعني حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. وخاصة في قراءة أبي والأعمش حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. وحقيق هنا تضمنت معنى حريص، يعني حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، جئتكم بما يتبين به صدقي، جئتكم بدلالة، آية دالة على أننا رسول. وهو اللي جاء وقال إني رسول من رب العالمين يحتاج إلى ما يثبت صحة ادعائه النبوة، مش كده ولا ادعاها كل أحد. فرب العزة سبحانه وتعالى من رحمة إنه لما أرسل رسل أرسل معهم دلائل وبينات وأدلة ومعجزات باهرات واضحات على صدق رسالتهم. قد جئتكم ببينة أي بما يتبين به صدقي من ربكم، يبقى هو رسول من رب العالمين وجاء بينة. طيب إيه اللي قاله فرعون لما قاله كده وهو رد عليها ليه؟ الصورة دي لم تذكرها، وإن كانت قد جاءت في سورة الشعراء من قبل وجاءت في صور كثيرة، يعني قال فمن ربكما يا موسى، مش كده؟ وفي في في طه، وقال وما رب العالمين في سورة الشعراء، تمام؟ فالآيات بتحكي ما دار بينهما بالتفصيل في سورة الشعراء وفي سورة طه. لكن هنا اختصر الكلام وقال موسى فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، خلي بالك من تكرار كلمة من ربكم، من ربكم

مين يسمعه؟ قال إن كنت جئت بآية. استهلين ويا قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أظن الآيات واضحة مش محتاجة تفسير. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. من المتحدث؟ إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فعلم إن الرسل بيكون معهم آيات. هل كان معك آية وأنت صادق في كلامك فأت بهذه الآية. إن كنت جئت بآية من عند الله كما تزعم فأت بها نشاهدها وننظر فيها إن كنت من الصادقين في هذه الدعوة التي جئت بها دعوة الرسالة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. انقلبت ثعبانا حية عظيمة من ذكور الحية. ومعنى مبين يعني واضح أنه آية. واضح أنه آية ما فيهاش لبس ولا شك. ونزع يده أخرجها وأظهرها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. يبقى نزع يده يعني أخرجها. أخرجها منين؟ إحنا عرفنا أنه أدخل يدك في جيبك. والجيب قلنا معناه إيه؟ اللي هي دي الفتحه دي اللي بندخل فيها دماغنا دخل فيها راسنا جيب. فكان ادخل يده تحت ابطي تحت ابطي الجناحي ابطي الجناح ونزع يده واخرجها واظهرها من جيبه او من تحت ابطي كما قال تعالى خيادك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فاذا هي بيضاء للناظرين. فاذا يدك التي اخرجتها بيضاء تتلألأ تظهر بكل مبصر. طيب ثاني قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا هي مين يسمع؟ قول اسمع محمود. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عايزين يجيبنا وما خدنا أخوان تلك القرى. نعم انت زي بعد ما خلصنا خمس ايات كنت قلت في اول الدرس تذكروها في البيت تذكروها في البيت انا فاكر احنا قلناها لا قلنا لا قلناها قلنا ولم يهدي والهدايه مع التبيين يعني ألم يتبين لهم لا قلنا تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم أي عليم بالسحر ملاحظين دايما الحاشية بتتكلم قبل ما يتكلم فرعون هي اللي بتقدم ولهذا ينبغي أن يكون لك بطانة من الخير وأحذر من بطانة السوء فإنها تدعو إليه وتؤذك إليه أذى دون أن تشعر فالملأ لما سمعوا هذا الكلام ورأوا هذه البينات قالوا إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم لما شاهدوا انقلاب العصا والنياد صارت بيضاء من غير سوء قالوا إن هذا هو مين موسى عليه السلام لساحر عليم يعني كثير العلم بالسحر طبعا عارفين إن هذا القول نسب إلى الملأ في هذه السورة ونسب إلى فرعون في سورة الشعراء إن اللي قال الكلمة ديت هو مين؟ فرعون. فرعون. اللي قال قال فرعون إن هذا لساحر عليم مش كده؟ في الحقيقة هما الاثنين قالوا كده. فرعون قال كده والملأ قالوا كده. فمرة نسبه إلى فرعون ومرة نسبه إليه وكده هما صحيح. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم وصف كلمة ساحر بقى يريد أن يخرجكم من أرضكم اللي هي أرض إيه؟ أرض مصر. فماذا تأمرون فماذا تأمرون مين اللي بيسأل مين فماذا تأمرون حد يعرف الملأ بيسأل فرعون يعني مين اللي بيسأل دلوقتي فماذا تأمرون يعني بيقولوا يا سيادة فرعون ماذا تأمرون بصيغة الجمع من باب احترامه يعني وإجلاله من الكبراء والخطاب ده تفسير صحيح والثاني اللي هو الواضح طبعا فماذا تأمرون كأنه يتلقى أمره من مين من السحرة وده معروف جدا عن الملوك اللي تولوا في هذا الزمان أنهم كانوا يرجعون إلى السحرة يسألونهم لأن ما فيش إنسان ضعيف أخواني يحتاج إلى من ينبئه ويتخذ له قرار خاصة في الأمور الغيبية أو الأمور المصيرية ففرعون وأمثاله مفيش دين مفيش عقيدة مفيش رسالة يرجعون إليها مفيش قال الله قال رسول الله وبالتالي بيتخبطوا فعايزين حد يقول لهم واتخذوا منه وبسببه أو بكلامه أو من وراء كلامه قرار يبقى هو مين هم السحرة يمكن تلاحظوا الكلام ده في الحديث الطويل المشهور في صحيح مسلم قصة الغلام والملك والساحر الملك بيقول خلاص ان السحر قال له انا دنا اجلي فشوف غلام اعلمه السحر عشان لما اموت تلاقي حد ترجع له فكان مستشاريهم كانوا مستشارون من الايه من السحر يبقى يرجع الى السحره يطلب منه انت شايف نعمل ايه العمليه ازمت المساله شدت يقول له شويه نعمل لك شويه تعزيم ولا شويه بتاع لكن الحمد لله ان احنا عندنا ركن متين وهو عقيدتنا وايماننا بالله سبحانه وتعالى. من اصغر لاكبر واحد من اهل الاسلام يفهمون هذا الكلام، بيرجع لله سبحانه وتعالى بالدعاء، بيرجع لله سبحانه وتعالى بالتوكل والانابه، كل هذه الامور هي الامور الصحيحه. لكن التاني بيلاقي نفسه مع ضعفه البشري مش لاقي يستند ليه، فبدا يستند لاي شيء في نظر ان هو فيه خارق، فبينظر الى السحره، فقال للسحره هنا ماذا فماذا تأمرون، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، فكأنه بيتلقى الأمر منهم، لأنهم لا يأخذوا القرار مش فرعون، إنما قراره بيكون تابعا لما يشيرون به. إذا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، فتكون من باقي الكلام الملأ إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم يا فرعون، واضح، وخاطبه بصيغة الجمع، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، كل ده كلام لهم، أو إن هذا الكلام من كلام فرعون، ده راجل جاي عايز يطلعكم من أرضكم، فشوفوا احنا خدوا قرار عشان ناخذ موقف حاسم معاه، يبقى ده من كلام من كده فرعون، يبقى قد يكون من كلام الملأ وقد يكون من كلام فرعون. قالوا ارجه واخاه، طبعا ده يؤكد ان الكلام اللي فات كان كلام مين، لا كلام فرعون، فرعون ماذا تأمرون، قالوا ارجه، مش كده، قالوا ارجه واخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. تشايفين ايه، قالوا له ارجه، ارجه معنى ايه، يعني انظره، خليه استنى، خليه استنى، اخره، ارجه واخاه، خليه استنى واخوه يومين ثلاثة، لما تبعث انت في المدائن، المدائن جمع ايه، ابعث في مدن مصر، خش بقى في محافظات مصر محافظة محافظة، ارسل الناس واحشر اقوام كثيرين ينادوا فرعون يأمركم كل من عنده اعظم الوان السحر وله الجوائز العظيمة ان يأتي الى قصر، فارسل في المدائن حاشرين، ابعت في المدن وفي محافظات مصر احشر ناس زمرة كبيرة يبدأوا ينادوا ان احنا عايزين اعظم صحرة في البلد واعظم كذا وليهم اجور عظيمة. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين، ولما هتعمل كده يأتوك بكل ساحر عليم، هتجيب السحرة بتوع مصر كلهم يجتمع، وده كله مقصود كويس، ده شيء مطلوب، ان هم يشوروا بهذه المشورة شيء كويس خالص، عشان تعرفين لو قال هذا الكلام وبعدين اتبعوا من اتبعوا بقى ساحر واتبعوا، لا ده انتوا جمعتوا السحرة اللي عندكم في الجمهورية كلها او في المملكة كلها في وقت ايفن، انه كان ملك بقى ما كانش، ده جبتوا السحرة في المملكة كلها يأتوك بكل ساحر عليم اللي في المدائن كلها، اللي حشر فرعون كان فرعون، فرعون بقى لما امر امر ده حاجة يعني الدنيا كلها كانت تهزري، اللي عنده سحر يجي كل اللي عنده لونه من الوان السحر هيأتي، فكأنه جمع السحر اللي موجودين في الجمهورية كلها أو في المملكة كلها، فأتوا يأتوك بكل ساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم. سمع الله. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تفعلون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتون بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين وجاء السحرة فرعون نادى في المدائن حاشرين وجاء فعلا السحرة إلى فرعون لما جاءوا إلى القصر الملكي اشترطوا أن يكون لهم جعل أن يكون لهم جعل جعلا أو عطية أو جائزة إن كانوا هم الغالبين إذا غلبنا فرعون إذا غلبنا موسى وأضحضنا ما جاء به في كل نهج فلما وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أي إن غلبوا موسى بسحرهم استفهموا عن الجائزة التي ستجعل لهم على هذه الغلبة وفي قراءة قالوا أئن لنا لأجرا بالاستفهام لك عن قراءة حفص إيه في هذه السورة إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين يبقى أنتم ليكم حاجتين مع أن ليكم الأجر العظيم والثواب الجزيل والعطية والمنيحة وجائزة وجعل بعد ما تاخده كله لا وإنكم لمن المقربين ده انتوا هتبقوا انتوا الحشم بتاعي والحشية بتاعي وانتوا معايا على طول طبعا ترغيب كبير جدا ترغيب كبير جدا بالنسبة ليه واحد يطلع بقى من السعادة بتاعي بقى هو اللي في القصر وهو اللي بيستشار وهو اللي بيرجع له وإنكم لمن المقربين لمن المقربين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن إنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين وجاء السحرة فرعون وقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم رحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. يلا أرجو أوي عشان نقف عند هذا الحد إن شاء الله، قصة موسى طويلة فنتمها غدا. تلك القرى نقص عليك تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا رب.